ولبضاعته في الساحل إذا يعني فعل المسحور، ثم جاء بعد ذلك بالنشرة أنه يرجع إلى الساحر يعمل سحرا آخر ليفك به السحر الأول، فهذا لا شك أنه داخل في هذا، داخل في عمل الشيطان، وأن هذا ترويج لبضاعته، ترويج لعمل الشيطان. فالنشرة إذا كانت هي اللجوء إلى الساحر ليفك السحر، فهذا يعني من عمل الشيطان وأنها من الباطل. أما فك السحر بقراءة القرآن وبالرقى وبالمعوذات فهذا مطلوب، هذا مطلوب، وقد جاء يعني في الأحاديث أن الله تبارك وتعالى لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم، يعني أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات المعوذات، وأخبر الله تبارك وتعالى نبيه بما يعني صنع هذا، وأتى بالعمل الذي كان عمله لبيد وفك و يعني قرأ عليه فأبطل الله تبارك وتعالى هذا السحر. فإبطال السحر يكون بالقرآن ولا يكون بالسحر، فإبطال السحر بالسحر باطل، وأما إبطال السحر بالقرآن بقراءة القرآن عليه وبقراءة الأدعية يعني التي علم النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهذا هو الأمر الجائز. فالنشرة على كل حال إن كان مقصود بها فك السحر بالسحر فضل، وأما فك السحر بالقرآن وبالرقى وبالمعوذات وبالأدعية المشروعة فهذا هو الذي يعني هذا هو المشروع وهذا حق إن شاء الله. وقال فيه مسائل، الأولى المنهي عن النشرة. ما هي عن النشرة؟ كما جاء في الحديث قال إنها من عمل الشيطان. نعم. الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه. نعم، المنهي عنه اللي هو اللجوء إلى الساحر. اللجوء إلى الساحر إما نفس الساحر الذي صنع هذا السحر، وإما ساحر آخر ليدل على هذا السحر ويبطل بسحر آخر السحر الأول. أما بقراءة القرآن فلا. نعم. الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. ما يزيل الإشكال. نعم. الحمد لله. يكون على يدخل ما يدخل فيه ما يفعل عن بعده من وسم الابل وقلب المعرفة دينا. الوسم لا، الوسم وسم الابل وسم الغنم جائز، لكن النبي نهى عن الوسم في الوجه. فإذا النبي رأى حمار موسوم في وجهه فقال لعن الله من فعل هذا، وسمه يعني العلامة التي توسم بها يعني الأنعام لتعريفها أنها لفلان جنس، فيقول له وسم خاص، فيجوز الوسم كسر وسمة في الجائرتين يعني في فخذين، فيوسم في فخذه، فخذ الأرجل الخلفية. أما الوسم في الوجه أيا كان هذا الحيوان يعني حتى لو كان حمارا فإنه لا يجوز الوسم في الوجه. أما تعليم يعني الإبل كذلك بتشقيق في الأذن وكتعليمها ونوع من الوسم فيبدو الله أعلم في نهي عن هذا، لأن هذا من جملة الوجه دي. فتقطيع الأذن قطع جزء من الأذن ونحو ذلك دي. أما ما يفعله الناس من تقطيع أذان الأنعام لمجرد التجمل فهذا أيضا من التشويه ومن تفتيت أذان الأنعام، وإن كان ليس شركا لكنه كذلك من تغيير خلق الله، يعني من تغيير خلق الله وتخبيح يعني الأنعام بهذه الصورة. شيخات خفيفة كلامك خاصة بالكيس الأساسي يكفر لحم ما جاء فيه الخصي شيء يعني حديث يبدو الله أعلم أنه يعني إذا أقصد به معنى صحيح كثير يعني تكثير لحمه ونحو ذلك لا بأس به إن شاء الله.